وفي الخالق. نعم.

الله النبي عم عباس ليش يعني ليش يعني ولا تدعوا مع الله إلا آخر لا إله إلا هو كل شيء Thank you.